ولما استطعتم ذروني ما تركتكم إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. ذروني ما تركتكم إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. في هذا الحديث المنيف يبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويؤكد فرضية الحج مرة في العمر: إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، مرة واحدة في العمر ولمن استطاع إليه سبيلا. فقام رجل مستفسرا قائلا: يا رسول الله، أكل عام؟ تصور أن الله يفترض عليك الحج كل عام، شيء يشق. لكن رحمة الله تبارك وتعالى وجوده وكرمه أن فرض الحج مرة واحدة لمن استطاع إليه سبيلا في العمر. فسكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولما كرر الرجل سؤاله قال صلى الله عليه وآله وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، وفي لفظ: ولو لم تفعلوا، يعني عنادا وإنكارا، لكفرتم. لأن الله تبارك وتعالى يقول: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: ذروني ما تركتكم، ذروني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم. أي أنهم يسألون ولا يريدون العمل، وإنما يسألون للتعنت. ومثل هذه الأسئلة فيها قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وهذا النوع من الأسئلة أسئلة التعنت والاستكبار، هو ما كان يدفع قريشا في حالة كفرها اليهود. كانوا يقولون، يؤزون كفار قريش ليسألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسئلة التعنت. فأنزل الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. بكثرة سؤالهم يسألون لكن لا يريدون أن يعملوا، يسألون للتعنت والمشقة، لا سؤال استفهام وتفقه واستفسار. واختلافهم على أنبيائهم، مع أن الأنبياء والمرسلين بعثوا في أممهم بالإيمان والإسلام والتوحيد. بعث الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام في أممهم بالإيمان والإسلام والتوحيد. قال الله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. والله ما بعث لا موسى ولا عيسى ولا نبي من الأنبياء، ما بعثوا لا بالصليب ولا بالتثليف ولا بعبادة غير الله، وإنما بعثوا لعبادة الله وحده لا شريك له. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. واختلافهم على أنبيائهم، لماذا يختلفون على أنبيائهم؟ أوليس الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام بعثوا بالإسلام وبتوحيد الله من أين جاء اليهود بعزير بن الله؟ ومن أين جاء النصارى بالتثليث وبعبادة عيسى عليه الصلاة والسلام مع الله أو من دون الله؟ تلكم شركيات ليس عليها برهان، ما أنزل الله بها تبارك وتعالى من سلطان. وهو الركن الخامس من أركان الإسلام، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا، وتذكر أنك تؤدي فريضة مما يهون عليك السفر، ومما يخفف عنك لأواء ونصب الحج، وما سينالك من تعب ونصب، لأنك تؤدي فريضة وتردد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحج سبب في خروج الإنسان من ذنوبه كما ولدته أمه، كما ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حج فلم يرفث، والرفث هو الجماع ومقدماته، أو هو قول الفحش، ولم يفسق، والفسق ارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة. الفسق ارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة، الزنا كبيرة، السحر والكهانة كبيرة، كبيرتان من الكبائر، شرب الخمر كبيرة، الربا كبيرة. فالفسق ارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة. الصغيرة كالشرب باليد اليسرى، الشرب باليد اليسرى صغيرة من الصغائر، لكن إصرار المسلم على أن يشرب باليد اليسرى كالشيطان أكرم الله السامعين، قد يحول هذه الصغيرة إلى كبيرة. سئل عبد الله بن عباس: هل الكبائر سبع يا ابن عباس؟ هل الكبائر سبع؟ فقال: هن إلى السبعين أقرب، غير أنه لا صغيرة مع الإصرار، غير أنه لا صغيرة مع الإصرار، ولا كبيرة مع الاستغفار. وصدق من قال: دع الذنوب صغارها وكبارها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. يقول سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، طاهرا مبرأ مغسولا نقيا لا إثم ولا ذنب عليه، لكن بشرطين: لم يرفث ولم يفسق. ألا إن شرب الدخان من الفسوق والعصيان، ألا إن شرب الدخان وتعاطي القات أو ما يسمى بالتخزين، وتعاطي التنبول الذي فيه نوع من أنواع المخدرات والمفترات من الفسوق ورب الكعبة. فم طاهر ذكر الله ولبى، يقول لبيك اللهم لبيك، كيف يشرب دخان؟ كيف يشرب شيشة؟ كيف يضع قات أو تنبول بعضهم حتى يصيبه الكيف كما يقولون، ويغيب عن متاعب الحياة يضع فيه شيئا من المخدرات والمفترات. حرام حرام حرام، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. سحر سحر من أعظم الفسوق، من أعظم الفسوق والعصيان. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سحر فقد كفر. بعض الناس يحج لبيك اللهم لبيك، وفي جيوبه تعويذ وأشعار يربط وطلاسم، يدخل إلى الحمام إلى دورة المياه أكرم الله السامعين بالقرآن. كثير من السحرة والعرافين والدجاجلة يضع القرآن على في بيت الخلاء في دورة المياه حتى ينفذ الجني الشيطاني طلبه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سحر فقد كفر. الساحر يرتاح، ما يقبل له لا حج ولا عمرة ولا صلاة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من سحر فقد كفر، من سحر فقد كفر، من سحر فقد كفر. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: حد الساحر ضربة بالسيف، حد الساحر ضربة بالسيف، ولو كان حاجا ولو كان حاجا، ولو كان معتمرا ولو كان معتمرا، ولو كان مصليا ولو كان مصليا. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الفريضة العظيمة كما ورد في الصحيحين: والحج المبرور، يعني الذي لا إثم فيه، والحج المبرور يعني الذي لا إثم فيه، ليس له جزاء إلا الجنة. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. انتهت كلمة الحج. أنتقل بكم إلى كلمة سيرة صاحب القبر وصاحب الحوض المورود والكوثر الذي وهبه الله إياه منة وجودا وكرما، نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ينبغي على المسلم أن يتعلم سيرة رسول الله، وأن يتعلم شمائل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يتعلم أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يتعلم مغازي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الإمام الزهري: علم السير والمغازي علم الآخرة والأولى، علم السير والمغازي علم الآخرة والأولى. ويقول إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص رحمه الله، يقول: كان أبي يعلمنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويعدها علينا ويقول: أي بني هذه مآثر آبائكم فلا تضيعوها، هذه مآثر آبائكم فلا تضيعوها. ويقول علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رحمه الله: كنا نعلم مغازي رسول الله كما نعلم السورة من القرآن. لا إرهاب في الإسلام، لا تنطع في الإسلام، لا تشدد في الإسلام، ولكن عندنا من الفرائض الإسلامية الجهاد المنضبط في سبيل الله ولله وبالله. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ولكن بنصوص شرعية وقواعد وضوابط لدى العلماء مرعية، مو كل واحد يقتل أي واحد، يفجرون ويدمرون ويزهقون الأرواح البريئة، لا، هذا هو الإرهاب، هذا هو الإفساد، هذا هو التنطع. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هلك المتنطعون. لكن ليس معنى هذا أننا نركع لغير الله، أو أننا نسجد لغير الله، والله ما تركع هاماتنا ولا تنحني قاماتنا إلا لله الواحد الأحد. ومن هنا قال الله تبارك وتعالى: كتب عليكم الصيام، وقال: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، ولكن باثنتين، بنصوص شرعية وبضوابط وقواعد لدى العلماء مرعية. يقول علي بن الحسين: كنا نعلم مغازي رسول الله، ما هو تقف على جبل أحد أو على جبل الرمات فقط للتبرك، تقف لتنال بركة ذكريات معركة أحد، تتذكر كيف خاض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المعركة، تفصيلاتها، أين وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين وقف 50 راميا فوق الجبل، يزيد إيمانك. ولا تفعل كما يفعل الجاهلون، ينبطحون على الجبل ويتمرغون بالتراب ويبحثون عن من يبيع التراب. يا ولد تبيع تراب، تراب جبل أحد؟ هذا إيه هذا؟ هذا ليس من الإسلام في شيء. لكن عندما تقف عند جبل أحد وعلى جبل الرمات تتذكر مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، تتذكر المعركة بين المسلمين والمؤمنين، تتذكر أن معصية رسول الله سبب الهزيمة، معصية الله ومعصية نبيه صلى الله عليه وسلم سبب الهزيمة، سبب الانتكاس، سبب الارتكاس. ألا ترى أقواما، ولا أقول المسلمين، من المسلمين اليوم ما هم من الذل عليه، من الذل والهوان؟ إيش السبب؟ إيش السبب؟ اليهود جبناء يخافون من الحجارة، ومع هذا لم يستطع 1.5 مليار من المسلمين أن يزحزحوا اليهود أو يخرجوهم من مسرى رسول الله. إيش السبب؟ ما هو قوة اليهود ولا عدوانية اليهود، ولكن ضعف المسلمين، ضعف المسلمين. عندما أوقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم 50 راميا فوق الجبل، قال: جبل عينين الذي ترونه أمام جبل أحد، قال: لا تنزلوا عن هذا الجبل ولو رأيتمونا تخطفنا الطير، لا تنزل، لا تنزلوا عن هذا الجبل. ولما رأى 50 راميا، رأوا المشركين يولون الأدبار، هم كثير منهم بالنزول، فوقف بعضهم يذكر بعضهم بعضا، قالوا: ألم تسمعوا قول رسول الله لا تنزلوا؟ لا ننزل. فقالوا: لا ننزل، لأنهم ولوا الأدبار، خالفوا أمر رسول الله مخالفة واحدة، يا مسلمون مخالفة واحدة. ما الذي أوجبته هذه المخالفة؟ أوجبت الهزيمة. استدار المشركون وأطبقوا على المسلمين، وشج وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الشريف، وكسرت رباعيته من أجل معصية واحدة. كم معصية عندنا الآن؟ بالله عليكم كم معصية في أوساط المسلمين ودنيا المسلمين؟ هو رقص وغناء وموسيقى وتشبه بالكافرين، وفضائيات وقنوات وشعوذة وقبوريات وقباب تعبد من دون الله، ها، وشخصيات يركع لها ويسجد، يترك أمر الله، يحكم بغير كم معصية عندنا. لذلك عندما يسلط الله علينا اليهود، لا أحد يسأل يقول: لماذا سلط الله علينا اليهود وهم قوم ملعونون؟ لأننا لسنا كما يريد الله وعلى سنة رسول الله إلا من رحم الله، ونسأل الله أن يجعلنا أجمعين من المرحومين. من هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ لازلت في كلمة السيرة والمغازي والشمائل. من هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ كثرت أسماء رسول الله حتى بلغ بها ابن دحية إلى 1000 اسم، 1000 اسم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن كما قال ابن القيم ليست أسماء ولكنها صفات قائمة بذات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، توجب له المدح والكمال، توجب له المدح والكمال، ولا تبالغ ولا تغلو. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد نهى عن الغلو فيه، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. لا تطروني، لا ترفعوه، مو تجي عند القبر يا نور الله يا رسول الله يا الله أكبر، هذا شرك، شرك ورب الكعبة. والله لو حج الإنسان 100 مرة ثم وقف أمام القبر يستغيث برسول الله، والله لا يحبطن عمله، لأن الدعاء عبادة، فمن صرف العبادة أو الدعاء لغير الله فقد أشرك. وقد قال الباري جل جلاله: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد، أي وحده لا شريك له، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فإذا جئت عند القبر تسلم أو من أي مكان وسمعت مسلمين يقولون يا رسول الله المدد، يا رسول الله المدد، قل لهم: يا ناس خافوا الله، يا ناس آمنوا بالله، يا ناس وحدوا الله، والله ما يدعى غير الله، لا يدعى البدوي ولا العدوي ولا زينب ولا نفيسة ولا جيلاني ولا علي ولا الحسين ولا أبو بكر ولا عمر. وقال ربكم ادعوني ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ما تسمعون الآن في العالم الإسلامي، ما تسمعون 10,000 يا فلان يا علي يا حسين، الله أكبر، ما وما يؤمن أكثرهم بالله إلا مشركون. حرك عقلك، لا تقول والله الشيخ هذا، الشيخ عمره 100 سنة، شيخ مو نبي ولا معصوم، العصمة للنبي، العصمة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، هو الذي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. رسول الله وردت عنه أسماء، يقول صلى الله عليه وآله وسلم كما ورد في الحديث الصحيح: أنا محمد، هذا الذي ورد في أسمائه، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي، وأنا العاقب والعاقب الذي لا نبي بعده. هذه من الأسماء الواردة، محمد صلى الله عليه وآله وسلم اسم مفعول في العربية، معناه كثير الصفات التي صفات الخير والبر التي يحمد عليها. محمد صلى الله عليه وآله وسلم اسم مفعول، معناه كثير صفات الخير والبر التي يحمد عليها. أحمد اسم فاعل، يعني أحمد لربه من غيره صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم. ما عندنا شيء في الإسلام اسمه وهابية، هذه فرية، ولعل من ورائها الموساد والاستعمار، يريد أن يمزق وحدتنا ويريد أن يفتت المحبة من قلوبنا. يقولون ترى هناك في وهابية، أنتم لا، أنتم سنية وهؤلاء وهابية. ما في وهابية ولا شمالية ولا شرقية، في إسلامية إسلامية، هو سماكم المسلمين. البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أسمائه وصفاته صلى الله عليه وآله وسلم أنه المتوكل، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح البخاري: سميته محمد عبدي ورسولي، ليس بفظ ولا سخاب ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق ولا يجزي السيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. مو هو لما تطوف تدفع هذا يدفع هذا يدفع هذا، ها يريد بس أن يرمي الجمرة ويريد أن يطوف. لا لا تدفع يا شيخ لا تدفع، هؤلاء إخوانك المسلمون. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ليس بفظ ولا غليظ صلى الله عليه وآله وسلم، ولا سخاب بالأسواق سميته المتوكل، ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء حتى يشهد أن لا إله إلا الله. هذا رسولكم ونبيكم صلى الله عليه وآله وسلم، وسماه الله سراجا منيرا. إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. لكن المسلمين اليوم يتركون الأسماء الواردة ويقولون ياسين صلى الله عليه وآله وسلم، طه صلى الله عليه وآله وسلم. فهل ياسين وطه من أسماء رسول الله؟ هل ياسين وطه من أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ياسين وطه ليستا من أسماء، ليس من أسماء رسول الله، بل هي من الحروف المقطعة ياء وسين طاء وهاء. لكن الناس يعلق في أذهانهم عقائد وأمور يتوارثونها. العقيدة ما فيها تقليد، لا تقليد في العقيدة، لا تقليد في العقيدة. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أنطلق بكم إلى كلمة العقيدة، أسأل الله لي ولكم أن يجدد الإيمان في قلوبنا. وأول ما ينبغي بل يجب أن نتذاكره في العقيدة معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. بعضهم وهو يريق دما على قبر الولي يقول لا إله إلا الله، وهو يذبح لغير الله، يذبح لغير الله. الكاهن والساحر قال له إن أردت أن يحقق الجني طلبك وأن تفلح في تجارتك خذ كبشين أسودين أو أبيضين أقرنين واذبحهما عند قبر الولي تصير مليونيرا. يصير مليونيرا ويشرك ويكفر بالله ربي، يخرج من الملة. الذبح عبادة، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا ذبح نحر هديه بمنى، سيأتي معنا إن شاء الله في حجة، في سرد حجة الوداع، إيش كان يقول؟ بسم الله، ما يقول بسم الولي، بسم الجن، بسم علي، بسم أبي بكر، هذا كل شرك. بسم الله، اللهم إن هذا منك، توحيد ربوبية، ولك، توحيد ألوهية، اللهم فتقبله مني رجاء. والرجاء عبادة، لا نرجو غير الله ولا ندعو سواه ولا نتوكل إلا عليه جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. لا يجب عليك أن تعلم إيش معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. لا أدعو غير الله، لا أستغيث إلا بالله، لا أذبح إلا لله، لا أرجو سوى الله عز في علاه. لها شروط سبعة أو ثمانية، سأسرد في ثلث الكلمة في كل يوم إن شاء الله شرطا من هذه الشروط، شروط لا إله إلا الله. إيه شروط لا إله إلا الله؟ حتى يتقبل الله منا لا إله إلا الله. الشرط الأول احفظ، سأسألكم عنها في الغد إن شاء الله. العلم، اليقين، الإخلاص، الصدق، الانقياد. علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة، المحبة والقبول والانقياد. الشرط الثامن الكفر بما يعبد من دون الله، حالة كونه راض، حتى يخرج الأنبياء والأولياء الذين عبدوا من دون الله ووالله ما يرضون أن يعبدوا من دون الله. اقتصر على لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما معناها يا مسلم؟ لا معبود بحق إلا الله، لا يعبد سواه، لا يرجى إلا الله، لا يذبح إلا لله، لا يستغاث إلا بالله. إيش معنى محمد رسول الله؟ لا متبوع بحق سوى رسول الله. تقوم تقول لي شيخ الطريقة، سبحان الله، بعض الناس ما أدري كيف، أقول له قال رسول الله، يقول لا شيخ الطريقة يغضب مني، يضربني كف نبوي. هذه بدع وخرافات. ما عندنا شيء، طريقتنا واحدة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. اقتصروا على هذه الكلمة. يسأل سائل فيقول، هذا بالأردو، هذا يقول واحد يترجم له بالعربية، يقول ماذا أصنع إذا سقط ردائي على نجاسة؟ إذا سقط رداؤك على نجاسة متحققة وجب عليك أن تأخذ الرداء أو الإزار وأن تغسله وأن تزيل النجاسة منه، أو أن تبدله ثم تغسله ثم بعد ذلك ترجع إلى إحرامك الأول. تغيير الرداء والإزار أو ما يسمى بالإحرام لا حرج مرتين وثلاث مرات. هل يمكن أن يكون للحاج أكثر من رداء؟ نعم. ماذا يفعل الحاج إذا فقد الرداء العلوي أثناء الطواف؟ ستر العورة من شروط الطواف، فإذا تمكن الإنسان من أن يخرج إذا كان إزارا هذا يتعين عليه الخروج لأن العورة منكشفة، لكن إن كان رداء يرتدى على الكتفين فإن تمكن من غير مشقة ولا ضياع ولا محذور، إن تمكن على الفور يخرج ويشتري رداء من الخارج ويأتي فبها ونعمة، وإلا فيطوف وليس على كتفيه مو على عورته. أما إذا سقط الإزار وجب الخروج، وجب الخروج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا يطوف بالبيت عريان، ولأن طواف العرات هو من عادات المشركين، كان الواحد منهم إذا دخل يطوف تعرى كما ولدته أمه ويقول لا أطوف بالبيت بثياب عصيت فيها الله، فيطوفون رجالا ونساء وهم عراه، حتى قالت القائلة اليوم يبدو كله أو بعضه وما بدا منه فلا أحله، فانبعث رسول الله بالستر والعفاف، قال صلى الله عليه وسلم لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. إذا انحل الإزار وجب عليه أن يخرج ويشتري، أما إذا انحل الرداء ولم يتمكن من الخروج أو شق عليه لا حرج أن يطوف وهو على حالته هذه. يقول هل يجوز تكرار العمرة في عام واحد؟ الأولى ألا تكون العمرة إلا في سفرة مستقلة، والأولى ألا يكرر الإنسان الاعتمار كل يوم كل أسبوع كل يومين ثلاثة، هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، ولكن يعني بعدما يسود شعر رأسه لا حرج كما ورد عن أنس أو عن بعض الصحابة. والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في تكرار العمرة فقال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. لكن ما يصنعه الناس اليوم، في اليوم الواحد يأخذ عمرتين، عمرة لأبيه وعمرة أخرى له وعمرة لعمه وعمرة، هذا ما ورد. يطوف بالبيت سبعة أشواط ويصلي لكل سبع ركعتين، أولى له أن يخرج إلى التنعيم وأن يعتمر، لأن كل طواف له أجر عتق رقبة يكتب له بكل خطوة حسنة وتكفر عنه سيئة. أعظم من أن يخرج إلى التنعيم. لكن بعد الحج إذا توفي أبوه ولم يعتمر لا حرج أن يعتمر عمرة واحدة لأبيه من التنعيم. يقول: ما الواجب في خمار المرأة؟ الواجب في الخمار وهي محرمة أن تكشف وجهها إن كانت في غير محض الرجال، أما إذا كانت في مشهد الرجال فتغطي، فقد كنا الصحابيات رضي الله عنهن وأرضاهن إن حاذ بهن الركبان يغطين وجوههن، فإذا انصرف الركبان من الرجال كشفنا عن وجوههن. فإذا كنا نائمات أو قاعدات أو واقفات بمشهد النساء وجب عليهن أن يكشفن عن وجوههن، فإذا كنا بمشهد الرجال في طواف أو سعي أو حج أو عمرة فإنهن يغطين وجوههن، كما كنا صحابيات مع رسول الصحابيات مع رسول الله يصنعن أو يفعلن ورسول الله بين ظهرانهن. هل يجوز شراء الكفن من مكة أو المدينة لأجل التبرك؟ يا أخي البركة من الله كما قال رسول الله، وشراء الكفن من مكة أو من المدينة هذا لم يرد شراء الكفن من مكان معين، وعليه فالاعتقاد بأن ذلك أبرك وأن ذلك قد يحسن حاله في قبره، فإنه لا يصلح حال الإنسان في قبره إلا إيمانه وتوحيده واتباعه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تشتري لا كفنا، لكن الكفن هناك في البلد، والإنسان ما يدري، ما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. ما حكم تلبية النساء؟ النساء يلبين كالرجال ولكنهن يخفضن أصواتهن. أفضل الحج العج والثج، هكذا قال صلى الله عليه وآله وسلم. والعج رفع الصوت بالتلبية، الآن ما يرفعون أصواتهم بالتلبية. إذا وجد مطوف يرفع صوته فإنهم يرفعون أصواتهم ويلبون، فإذا لم يوجد من يلبي لهم في الميكروفون فإنهم لا يلبون، وهذا مخالفة للسنة. لا ترتبطوا بأحد في تلبيتكم، كل واحد يلبي. يقول جابر: كنا نصرخ بها صراخا، أنت تلبي وهذا يلبي وهذا يلبي، والمرأة تلبي ولكن لا ترفع صوتها، والمرأة تلبي ولكن لا ترفع صوتها، حتى يقول جابر: حتى تبح أصواتنا، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. أفضل الحج العج، وهو كثرة إراقة الدماء في التمتع وفي القران، والثج كثرة إراقة الدماء، والعج رفع الصوت بالتلبية، لكن المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية. زيارة النساء لشهداء أحد. المرأة لا تزور القبور، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن زوارات القبور والمتخذات عليها المساجد والسرج، لكن من بعد إذا كانت في باص الركاب لا حرج أن تنظر، إن كانت من بعد عن البقيع تنظر إلى القبور، ففي النظرة عظة وعبرة. وإذا زار الركب مثلا جبل عينين وجبل أحد من بعد تنظر إلى شهداء معركة أحد من بعد، ما تنزل ولا تدنو وتزور القبور، فالنساء لا زيارة عليهن. يقول: الإمام عند الصلاة قارب والسوء ولا ينظر إلى الصف، هذا ما هو صحيح، بل اللازم والسنة على أئمتنا وفقهم الله أن يصنعوا وأن يقولوا كما قال رسول الله. فماذا كان يقول رسول الله؟ انتشر على ألسنة بعض الناس من الأئمة وغيرهم أنهم يقولون: استووا في الصفوف فإن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج. هذا غير صحيح، هذا حديث غير صحيح، نفوا نظر الباري إلى الصف الأعوج، هذا غير صحيح. لكن إيش كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول؟ كان صلى الله عليه وسلم يقول: لتسون صفوفكم، هذا من الوارد والمأثور، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. هذا نص. النص الثاني: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. هذا لفظ ثاني. لفظ ثالث: أقيموا صفوفكم وتراصوا. أقيموا صفوفكم وتراصوا. لفظ رابع: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. هذا القول المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إيش الفعل؟ الفعل أنه كان يسوي صفوف الصحابة وراءه بيده، بيده لا تنفر. لو وجد مثل هذا الإمام في بلدك، في مسجد قريتك، يريد أن يطبق السنة لا تنفر، فهي سنة. كان يسوي صفوفنا كما تسوى القداح، وهي النبل أو السهم. السهم لا يرمى به جيدا إلا إذا كان مستقيما معدلا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرى الشياطين تتخللكم في صفوفكم. ولذلك كان الصحابة يلصقون كعوبهم بكعوب بعضهم، وركبهم بركب بعضهم، وأكتافهم بأكتاف بعضهم. لكن بكل أسف انظر إلى المسلمين اليوم، متقدمون متأخرون، عن اليمين عن الشمال، فراغات كبيرة، وذلك مما يعين الشيطان عليهم ولا يعينهم على الشيطان. يقول: طلبة الجامعات في ساحات القتال ينشدون شعر عبد الله بن رواحة لتحميس الجيش. أولا، ساحات القتال، أي ساحات تقصد؟ أي ساحات تقصد؟ أهي تلكم الساحات؟ إن كنت تقصد بالسؤال وأنا أحسن الظن، ساحات فيها جهاد شرعي كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا، أي إذا استنفركم ولي أمر المسلمين لجهاد في سبيل الله فانفروا. إن كنت تقصد هذه الساحة فأقول: الإنشاد بغير تلحين مما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فقد كانوا يقولون: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. ولكن جهاد في ساحة جهادية شرعية بإذن ولي أمر المسلمين وبنصوص شرعية وقواعد مرعية، مهو الإنسان يحزم نفسه بالمتفجرات ويدخل في وسط المسلمين؟ يقول: هؤلاء المسلمون أظنهم والله أعلم الناس على دين ملوكهم، ويروح يفجر نفسه بين المسلمين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله. هذا انتحار، هذا قتل، هذا إفساد، هذا جريمة، هذا إزهاق الأنفس البريئة. ابن عباس يقول: من قتل مؤمنا بغير حق أتى يوم القيامة ومكتوب على جبهته آيس من رحمة الله. كيف استجاز أولئك الشباب أن يقتلوا المسلمين أو أن يقتلوا الذميين المعاهدين؟ يا أخي، بدلا من أن تفكر في قتل هذا النصراني الذي جيء به خبيرا هندسيا، أركض وراءه بكتيب باللغة الإنجليزية والفرنسية، قل له: هذا هدية، هذا هدية، لعله يرجع من الغد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالجهاد حقيقة هو الجهاد الشرعي بإذن ولي أمر المسلمين بنصوص شرعية وضوابط وقواعد لدى العلماء الراسخين مرعية. أما ما يصنع وينسب إلى الإسلام، والله إن الإسلام منه بريء، ولا أدري كيف زين أولئك الموسوسون، كيف المتنطعون، كيف زينوا للشببة الصغار. يقول: تريد أن تدخل الجنة؟ خذ الحزام هذا، خذ الحزام هذا تحزم به، وإذا وجدت أناس نصارى ومسلمين فلتعلم أنهم كلهم كفار. من هنا أتينا التكفير بالجملة، التكفير بالجملة، من هنا أتي أولئك الشباب. لكن بكل أسف المغرضون استغلوا هذه الظواهر الإرهابية التشددية لضرب الإسلام والمسلمين، وإلا الأصل كما قال الرسول: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. يقول: ما رأيك في حلق اللحية؟ إعفاء اللحية ليس من السنن المستحبة ولا المباحة، إعفاء اللحية من السنن الواجبة، إعفاء اللحية من السنن الواجبة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: حفوا الشارب وأعفوا اللحى. شوف الألفاظ الواردة: أعفوا، أرخوا، وفروا، خالفوا اليهود والنصارى، خالفوا اليهود والنصارى. وبكل أسف حتى اليهود عند حائط المبكى تجد الواحد منهم قد أعفى لحيته، وتجد أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، تجد محبي محمد صلى الله عليه وسلم ممن أمروا بأن يتأسوا برسول الله قد حلقوا شواربهم ولحاهم، حتى ما تفرق بين اليهودي والمسلم والنصراني والمجوسي والهندوسي، أو على سنة المجوس يعفي لحيته والشارب كده. هذا السيخ، تعرفون السيخ؟ هم الذين ما يأخذون من شعورهم ها ولا مدري من أباطهم ومن عوراتهم، ما يأخذون شيء، يطرقون الشعور. لكن المسلم إن أراد أن يتسنن بسنة رسول الله فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قصوا الشارب وأعفوا اللحى، وفروا اللحى، أرخوا اللحى، خالفوا اليهود والنصارى. ودخل على رسول الله يهوديان، رجلان من اليهود أو النصارى، فنظر إليهما وهما وقد حلقا لحاهما، فقال: الله أو ربكما أمركما بهذا؟ ربكما أمركما بهذا؟ فإن الله أمر نبيه بأن يقص ويحفي الشارب ويعفي اللحية. شخص كلما استاك خرج الدم من فيه، ماذا يصنع؟ يحاول أن يرفق بنفسه عندما يستاك، ما يستاك بشدة، لا سيما إذا كان من ذوي الأسنان واللثة الحساسة، يهون على نفسه، يستاك بسواك يسير وخفيف، وأن يكون السواك أخضر، لأن بعض الناس يستاك بسواك مضى عليه 10 سنين يابس، أي يعني تحريكة يجعله ينزف دما. عندنا موجود الآن سواك أخضر، هذا السواك الأخضر أقرب للسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك بالكباث ويخرج لطلب السواك بنفسه، يحفر الأرض ويخرج السواك بالقرب من مكة صلى الله عليه وسلم، فكان يحرص على الأخضر وليس على الجاف. فالأخضر فيه فوائد طبية، كما أنه يعين الإنسان إن شاء الله على التئام اللثة وعلى توقف مثل هذا الدم، وعلى كل وصفة طبية، هذه خارج الوصفة الشرعية، لا سيما إن كنتم متلبسين بالحج. من نزفت أسنانه أو نزفت لثته فبالتجربة العملية خذ ربع ليمونة صغيرة، وهي ما يسمى بالليمونة البنزهير الصغير، خذ نصف ليمونة أو ربع ليمونة وامضغها مع القشر مضغ جيد حتى يعم سائل هذه الليمونة جميع الفم، يتوقف الدم إن شاء الله، لا سيما إن كنت في طواف أو سعي. يقول: خرج لشراء إحرام وعند رجوعه يتم باقي الأشواط أم يبدأ من الأول؟ إذا كان خرج لتنجس، كأن يكون هناك بول مثلا ووقع رداؤه أو وقع إزاره بذلك البول، يجب الخروج، إن لم يستطع أن يغسل رداءه وإزاره فاشترى فلا حرج، يرجع ويتم الشوط. إن كان خرج من بعد نهاية الأول يتم من الثاني، وإذا كان خرج بعد السادس يتم من الشوط السابع. نعم، إذا أحدث يعيد من الأول، إذا أحدث يعيد من الأول الطواف. داع يدعو في أثناء الدعاء فيقول: اللهم بحرمة نبيك، هل هذه الكلمة صحيحة؟ هذه الكلمة غير صحيحة، ولم ترد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والإنسان يتوخى في الأذكار والدعوات ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل هناك وقت يحضر فيه شراء الهدايا للأهل؟ لا، في أي وقت تشتري واشتري من الهدايا الهدايا التي تذكرهم بالله وبأيام الله، لا تشتري لهم تماثيل وأصنام. ألا بد من الوضوء أثناء الطواف؟ نعم، هو الأكمل والأتم أن يكون الإنسان أثناء طوافه على طهارة، لكن إذا كان في الأشواط الأخيرة وانتقض وضوءه ولم يتمكن من مواصلة الطواف إلا بالحالة التي هو عليها فأرجو ألا يكون عليه بأس، وإن استطاع أن يخرج، ولعل الخروج والأولى لأقرب ميضات في الحرم، توجد الآن ميضات وينابيع زمزم يتوضأ منها ويتم. هل يلزم الزوجة الإحرام كما يحرم زوجها؟ يلزم الزوجة الإحرام، والإحرام معناه عند الفقهاء نية الدخول بالنسك مع سنية التلفظ بنوع من أنواع الأنساك الثلاثة، يعني عندما يصلون إلى ذي الحليفة الرجال يقولون لبيك اللهم عمرة إن كانوا متمتعين، أو إن كانوا مفردين يقولون لبيك اللهم حجا، أو إن كانوا قارنين يقولون لبيك اللهم عمرة وحجا، للرجال والنساء. وأما المرأة فتحرم بثوبها، ما تتجرد، المرأة تحرم بثوبها وتحرم في أي لباس شاءت، ساتر وبأي لون شاءت، المهم ما يكون اللباس نفسه فيه زينة ولا فيه سفور. إذا كان متمتعا يجب أن يحرم متمتع أو مفرد أو قارن؟ لا أدري ما مراده بهذا السؤال، لكن إن كان يشير إلى أن الأنساك ثلاثة فهو كذلك، لكن أفضل الأنساك أن يحج الإنسان متمتع، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما أسق الهدي ولجعلتها عمرة، يعني تمنى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يحج متمتعا. التنفل، يقول للتنفل أم قراءة القرآن أفضل؟ كله خير، فوقت للنافلة تصلي نافلة، ووقت قراءة القرآن تقرأ القرآن وتحاول أن تختم، ما دمت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاول أن تختم عددا من الختمات لكتاب الله تبارك وتعالى، لأن الحرف الواحد بعشر والحرفان بعشرين والثلاثة بثلاثين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف، رصيد كبير من الحسنات ينالك إن شاء الله بقراءتك للقرآن وبالإكثار من الصلوات. لا يقدر على الحج وحج بما يسمى خدمة الحجاج، هل تسقط عنه الفريضة؟ لا تسقط الفريضة إلا بالحج، لا تسقط الفريضة إلا بالحج. وإذا كان الناس الذين تعاقدوا معه شرطوا عليه أن لا يحج، لا يحج، يأتي إن شاء الله من عام قادم، وما كلف الله نفسا إلا وسعها. ما الحكم عندما يقطع أحدكم عليه الصلاة في المسجد النبوي أو في المسجد المكي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى سترة لا يدع أحدا يمر بين يديه، وقلت مكة للازدحام الشديد قد يتجاوز، لكن الأصل إن كنت مختارا وفي مسجد مثل مسجد رسول الله يمكن أن تصلي وراء سترة وراء سارية، لا تدع أحدا يمر أمامك، ولا يحل لأحد أن يمر بين يدي المصلي، فإن أبى فالأمر كما قال رسول الله فليقاتله فإن معه القرين. إيش معنى يقاتله؟ مو يروح يمسك عصا ويضرب بها؟ لا، المقاتلة هنا مفاعلة، يعني شدة الممانعة والمدافع، لا تدع أحدا مرة يمر بين يديك ويقطع الصلاة فيما بينك وبين ربك. هل يجوز لي أن أعتمر لكافة أموات المسلمين؟ هذا ما ورد، ما ورد أن الإنسان بنية أن العمرة لأموات المسلمين، اعتمر عن نفسك فأنت أحوج من بقية المسلمين للأجر. أين يكون الميقات مع أنني قد اعتمرت من ميقاتي ولكن في العمرة الثانية؟ من أين؟ بعد الحج يخرج إلى التنعيم إن أراد عمرة أخرى. أنا ساكن في فرنسا، طلبت وظيفة عمل وطلبوا مني أن أحلق لحيتي، ما هو الحكم؟ الحكم أنك تصبر وتصابر وترابط وأن تتقي الله، لعل الله عز وجل أن يجعل لك فرجا ومخرجا. ولكن إذا كان الأمر يتعلق كما هو في بعض بلدان المسلمين، من الذين يحلقون؟ الجيش هم الذين يحلقون، بل ويجلدون ويسجنون، فإذا اضطر الإنسان ضرورة ولكن بعد المغادرة من ذلك المكان، بعد المغادرة من ذلك المكان يجب عليه الإعفاء، لأننا إذا قلنا هنا ضرورة لأنهم يجلدون ويسجنون وقد ينكلون به ضرورة حلق لحيته، إن استطاع أن يخرج من ذلك المكان في أي وقت فليفعل، ما استطاع قد يكون ضرورة لكن بعد الانتهاء يجب أن يعفي لحيته لأن إعفاء اللحية واجب من الواجبات. هذا بالأردو كما قلت. يقول رجل وزوجته دخل متمتعين فهل عليهما هديان؟ نعم، على كل واحد من الزوجين هدي مستقل، ما يشتركان في هدي واحد إلا إذا كانوا سبعة يشتركون في جمل أو بقرة، أما الشاه والخروف فكل واحد على كل واحد واحد. يقول التمسح بماء زمزم، لا حرج أن يشرب من زمزم وأن يريق به على رأسه، وإذا شربه يشربه بنية الشفاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من كل داء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال زمزم لما شرب له، ولا حرج أن يحمله في القرب وأن يهديه وأن يتبرك بشربه مع اعتقاد أن البركة من الله. هل شراء الهدي من المدينة جائزا؟ نعم، ولكنه يشق عليك، أما إذا كنت قصدت عن طريق البنك الإسلامي فهذا توكيل، هذا توكيل، هم يتوكلون بذبح ونحر هذه النحائر والذبائح والهدي، يتوكلون بذبحها يوم النحر بداية من يوم النحر. هل يصح لزوجتي أن تحرم بالإفراد والزوج يحرم بالتمتع؟ لا حرج، أو يحرم كما تحرم زوجته ليس بشرط. قبة قبر النبي صلى الله عليه وسلم حدثت متأخرة فلماذا لا تهدم الآن؟ الأصل هل إقامة القبب، كلام عام، هل إقامة القبب القباب على القبور أمر مشروع أم ممنوع؟ ممنوع إقامة القباب على القبور. ها، ما نكون كاليهود يقعون في انحراف في العقيدة وبعدين يبررون، لا قباب ولا أبنية ولا أضرحة ولا مساجد ولا زوايا ولا أحافير على القبور، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال لعلي لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا مرتفعا إلا سويته، يعني سويته بالأرض. هكذا يجب أن تكون قبور المسلمين، ما في أبنية ولا قباب. فإن قال قائل طيب الإشارة، يا أخي النقص ليس هو الكمال، والنقص ليس هو ديننا، ديننا كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، هذا هو ديننا، لا قباب على القبور، فهذا من صنع اليهود والنصارى. ورسول الله في آخر لحظات حياته يقول لعنة الله على اليهود والنصارى، لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذروا ما صنعوا. عاد نحن نرجع الآن نبني مساجد على القبور ونبني قباب على القبور، أما ما هو موجود فهذا لم يحصل لا في زمن رسول الله ولا في زمن الخلفاء الراشدين ولا في زمن الصحابة ولا في زمن التابعين ولا في زمن أتباع التابعين، حصل في أزمنة متأخرة جدا في القرن السادس أو السابع. وأخطأ من وضع قبة على قبر رسول الله، فإن رسول الله نهى عن اتخاذ القباب والسرج والقبور والأبنية والأضرحة والمساجد على، ولعن على هذا، لكن النقص لا يجعل ككتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتبه لهذا، لأن بعض الناس يقول لا أنا أقيم إذا مت أقيم حول قبري قبة لأن ثمة قبة بالمدينة على قبر رسول الله. يا أخي من أخبرك أن اتخاذ القباب وإقامة القبة على قبر رسول الله سنة تتبع؟ لا ورب الكعبة ليست سنة تتبع أبدا، وما أقيمت القبة لا بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم ولا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة رضي الله عنهم ولا في عهد التابعين وأتباع التابعين، عصر متأخر، عصر متأخر. ويقول بعض المسؤولين لولا خشية الفتنة لا أزيلت القبة، لكن أنتم في بلدانكم قبر لا يرتفع أكثر من شبر أو شبرين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص فيهما والصواب، وأن يرزقنا حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يرزقنا حب سنته واتباع هديه صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يحشرنا في زمرته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا نسألك شربة هنية مرية من يديه الشريفتين لا نظمأ بعدها أبدا، يوم العرض عليك أنت أكرم مسؤول، أنت خير مأمول، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة، والله أعلى وأعلم. وإلى لقاء الغد إن شاء الله، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.